أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 19 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثانية من المغرب لم تقل بتعمده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. هذا من جاء بقول مشروع أو فعل مشروع في غير موضعه، هذا ينقسم إلى قسمين. أولا قولية، والثاني فعلية. فإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كمن تشهد في قيام أو قرأ في ركوع وسجود أو جلوس أو قرأ سورة في الركعتين الأخريين من رباعية أو ثالثة مغرب، هذا لا تبطل صلاته لأن جنسه مشروع وهو قول وليس بفعل، ولم يجب له سجود لكن يسن في حقه أن يسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين. مع أن القراءة في الركوع والسجود لا تجوز، في القراءة ما ينبغي أن تقرأ في حالة الركوع ولا في حالة السجود، لحديث: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. وتكلم العلامة المحقق ابن القيم على القراءة في الركوع والسجود، وجه النهي عن ذلك، فقال: ما معناه؟ إن أشرف ما عليه الإنسان القيام، فكونك قائم أفضل وأشرف من كونك راكع أو ساجد. والقرآن هو من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولا هناك شيء أفضل ولا أشرف من القرآن مما يخرج من فمك. فالله سبحانه وتعالى جعل محل القرآن في الصلاة القيام، لأن القرآن شريف والقيام شريف. ونهيت عن القراءة في الركوع لأن الركوع والسجود حالة ذل، وخضوع وخشوع وانكسار، فلا يناسب أن تقرأ القرآن الذي هو أشرف موجود على الأرض، أن تقرأ القرآن وأنت على تلك الحالة في حالة ذل، بل عليك أن تأتي في ركوعك وسجودك ما يناسب ذلك وما يناسب تعظيم من ركعت وسجدت لأجله، بأن تقول: سبحان ربي العظيم. في الركوع مفهومه هو أن الله هو العظيم وأنت الذليل الحقير، وتقول في حالة السجود في حالة أخفض وأذل من حالة الركوع: فأشرف ما فيك ووجهك، لأن وجهك فيه السمع والبصر وآلة الكلام وآلة الشم، ومع هذا ألقيته على الأرض وعفرت وجهك ذلا وخضوعا لله، فغير يناسب أن تقرأ القرآن الذي هو أشرف الكلام وأعظمه وأنت على تلك الحالة، بل المناسب في حقك أن تقول سبحان ربي الأعلى، فالله هو الأعلى، وأنت تؤثر وجهك على الأرض معترفا بالذل وعدم العلو، بل الفقر والمسكنة والخضوع والذل، لأن عفرت أشرف ما فيك وهو وجهك، عفرته لله. وما دام أنك على تلك الحالة فغير مناسب أن تقرأ القرآن إلا وأنت على أكمل حالة وأتمها، تعظيما للقرآن وتنزيلا للقرآن منزلته. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لكنهم يقولون أنك لو قرأت القرآن في الركوع والسجود لا شيء عليك، وإنما يسن في حقك أن تسجد للسهو، ثم لو لم تسجد لا حرج عليك، بناء على أن هذا من أقوال الصلاة نقلته في غير موضعه. الرواية الثانية عن أحمد يقال: يجب السجود، ليس هو بمسنون، بل لا بد من السجود، لأنك جعلت القرآن أو نقلت شيئا من الصلاة في غير موضعها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين. لم تبطل بتعمده لأنه مشروع في الصلاة في الجملة، ولم يجب له أي السهو سجود، بل يشرع أن يسن كسائر ما لا يبطل عنده الصلاة، وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام الصلاة عمدا بطلت، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت صلاته، كما لو صليت الرباعية وسلمت من ركعتين عمدا، أنت متلاعب، الصلاة باطلة لا تصح. وكذلك أيضا لو سلم من ركعتين ظانا أنها غير صلاته، فعندهم أيضا كذلك تبطل. مثاله الذي تبطل فيه الصلاة هو أنك لو سلمت عمدا قبل إكمال صلاتك، هذا تبطل بلا خلاف. الثانية الذي تبطل فيه صلاتك هو إذا سلمت سهوا لكن لم تظن أنها صلاتك بل صلاة أخرى، فكذلك تبطل ولو كان سهوا. مثاله: قمت تصلي العشاء الفريضة، لما صليت ركعتين قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نبهوك، قلت أنا أصلي التراويح، قالوا لا ما بعد صلي الفريضة، قلت لا أنا أصلي التراويح، يقول ما دمت انتقلت إلى صلاة أخرى بطلت الصلاة. تقول هذا بقوم أتي بركعتين لأني شاهي، نقول نعم تأتي بركعتين لأنك شاهي لو أنك ظانا أن الصلاة قد تمت. أما ما دام أنك تصلي العشاء وعجب على خاطرك أنك تصلي التراويح مثلا وسلمت بناء على أنها تراويح، فهذه تعيد ولا تبني ولا يكفي سجود سهو، لأنك انتقلت إلى صلاة أخرى، لم تسلم عن صلاتك سهوا، عن نقص في صلاتك المنوية سهوا، بل سلمت عن صلاة ثانية غير التي دخلت لأجلها ونويتها وهي العشاء. نعم. نسي أن يقرأ فاتحة الكتاب في ركعة من ركعاته وذكر بعد انتهى، في هذه الحالة هل يجب سجود السهو ولا لا؟ لا لا بد أن تقرأ، حق المنفرد والإمام، لأن قراءة الفاتحة ركن ما يجبر السجود، ويأتي بالفصل ذلك في سورة ثلاثة ركن. وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، وإن حرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو لقصة اليدين. وإن سلم سهوا، صل العشاء وسلمت سهوا فإنك تقوم تكمل صلاتك، حتى ولو انحرفت عن القبلة بأن قابلت المأمومين أو خرجت من المسجد ورجعت قريبا شعر، هذا تبني على ما مضى من صلاتك. وصفته لو سلمت من ركعتين أو سلمت من ثلاث ركعات في الرباعية مثلا ونبهوك وقد انصرفت إلى المأمومين تقابلهم بوجهك نبهوك، فعليك أن تجلس مستقبلا للقبلة، فإن كان في ثالثة أو ثانية تنهض إلى الثانية بلا تكبير أو إلى الرابعة بلا تكبير. فإن كان في التشهد الأول، يعني سلمت في التشهد الأول، تستقبل القبلة وتكبر تكبيرة الانتقال. نعم. لكن واحد صار على سبيل السهو ونسي، راحت مدة طويلة. سأل أحد طلبة العلم قال أنا على سبيل السهو، هل أنا أستأنف الصلاة من جديد؟ قال لأ، الآن أستأنف سبيل السهو الآن وسلم. ما شاء الله. بعد مدة طويلة صلى الله عليك. لها وجه. لا اختيار. يقولون عليك إلا سبيل السهو. ما لها لا وجه ولا جواب. إذا ماذا يصنع صلى الله عليه؟ ماذا يصنع؟ يسقط عن سبيل السهو. يسقط عنه. يسقط. ولا إعادة عليه. ولا إعادة عليه. صلى الله عليه. نعم. هل الإمام يمكن تقرأها؟ لا، عشان تقرأها ولو كان الإمام يدعى في شكتات الإمام ورد من الخلاف وأحسن. نعم. عفى الله عنك، في السرعة هذه كل واحد يأخذ مثلا إذا كان على الساعه ولا بقية من الصلاة نسيانا، هل فيه تحديد زمني؟ يأكل. لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس. لكن إذا لم يذكر الذي سلم عن نقص حتى قام فعليه أن يجلس حتى يقوم من جلوس. مثلا صليت ركعتين وسلمت ثم قمت تبي تروح، نبهوك كنت واجبا، لا يمكن أن تستقبل القبلة وتشبه تكبل ركعتين أخرين، متى نبهوك اجلس استقبل القبلة واجلس ثم انهض، لأن الجلوس هذا من نفس الصلاة، فلا تقوم إلى الثانية إلا بعد جلوس. فنبهوك وأنت قائم، ما هو تستقبل القبلة وتكبر تأتي بما سهوت عنه، لا، بل اجلس مستقبلا للقبلة ثم انهض بالتكبير إن كان سلمت عن بعد التشهد الأول. فإن كان بعد ركعة أو بعد ثلاث ركعات ونبه تجلس مستقبلا للقبلة وتنهض بلا تكبير، لأن التكبيرة الأولى التي رفعت بها من السجود وجلست تكفي في هذه التكبيرة الانتقال، إنما تجلس تنهض حتى يكون نهوضك عقب جلوس، لأن ذلك الجلوس هو من نفس الصلاة. نعم. إذا كنت إماما عفى الله عنك من ورائي هل يلزم أن يجلس؟ كلهم. نعم. صدر إليه جلس الرسول فيها أي شيء. استقبل قبلة منه. وكان جالس. وجالس به إلى خشب في مقدم المسجد. ثم صلى الله عليه وسلم استقبل قبلة فنهض من جلوسه. جاء في رواية بعض روايات أبي داود وبعض روايات البخاري. لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزم الإتيان به مع النية، وإن كان أحدث استأنفها. فإن كان أحدث فإنه يستأنفها، مثلا صلى ركعتين أو صلى ثلاث ركعات وسلم شهوا، بعدما سلم أحدث، ما نقول رح توضأ ثم كمل ركعة، لا، من يستأنف لوجود الحدث، لأن أشبه ما لو أحدث في نفس الصلاة، فمعلوم أنه لو أحدث في نفس الصلاة بطلت صلاته. فكذلك إذا أحدث بعدما سلم شهوا عن نقص، لأنه لا يزال في صلاة. نعم. فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء إذن. هذه مشاكل. فإن طال الفصل عرفا بطلت، يعني سلم عن نقص، صليت مثلا ثلاث ركعات وسلمت، نقول قم وجب ركعة ثم اسم الشهوة والصلاة صحيحة ما لم يطل الفصل. فإن طال الفصل بطلت صلاتك، لا بد من الاستئناف. لكن هذا الفصل وش مقداره؟ هم يقولون فإن طال الفصل عرفا لم يحدد، بعضهم حدد بمقدار ما وقع للرسول مع ذي اليدين، فإذا كان بمقدار الزمن الذي حصل للرسول مع أبي بكر وعمر وذي اليدين فيقوم ويأتي بما تبقى، لأن الرسول حينما سلم صلى الله عليه وسلم وفي القوم أبو بكر وعمر هابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين واسمه الخرباق بن عامر على ما قيل، خاطب الرسول قال يا رسول الله أنشيت أم قصرت الصلاة؟ قال الرسول لم أنسى ولم تخسر. قال الرجل بلى قد نسيت. فالتفت إلى أبي بكر وعمر فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فتكلموا بهذا الكلام، فعند ذلك قالوا إذا كان بهذا المقدار فهو يبني، وإذا كان أكثر فلا، هذا مقدار الوقت. أما القاضي أبو يعلى فهو يقول العرف يعني الفصل إذا كان بمقدار ركعة فهذا يعيد، يعني ركعة متوسطة، فإن كان الفصل أقل من ركعة فهذا يبني على ما مضى ويسجد للسهو. هذا رأي القاضي أبي يعلى تفرغ، ووجه هذا يقول أن المحاورة التي وقعت بين الرسول وبين أبي بكر وعمر وقيام إلى خشبة في مقدم المسجد كأنه غضبان، كما في الرواية أن مجموع الروايات التي جاءت في هذا المعنى يقدر بقيام الرسول مكان إلى الخشبة التي هي في مقدم المسجد ثم عودته إليها ثم ما وقع اليدين وأبي بكر وعمر هي تقدر بهذا المقدار، هذا قول القاضي. فصار الحاصل أن قولهم إن طال الفصل عرفا استأنف، وإذا كان الفصل لم يكن طويلا عرفا يقدر هذا العرف بمقدار ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم مع اليدين وأبي بكر، أما القاضي فقدر ذلك كله بمقدار ركعة. أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله يا غلام أسقني بطلت صلاته، لقوله عليه الصلاة والسلام إن صلاتنا هذه لا أصلح فيها شيء منا من آدميين. رواه مسلم. كذلك إذا تكلم بعدما سلم عن نقص تكلم بكلام ليس هو في مصلحة الصلاة، وإن كان الكلام يسيرا فإنها تبطل به، كما لو سلمت عن 3 ركعات أو 4 ركعتين قال لك بعض المأمومين يا مطوع مثلا ترى صلاتنا ناقصة بتابد ما انقصت، ومن قد شيكا واحد يدود عن كيف لا نعالك بكيها وراك عندهم مع التبليغ الشعر، لأن يقول لك يا فلان العالك وراك كان يدورها وتوريها يكون عالك هناك. قالوا هذا مهم من مصلحة الصلاة، إذا أنت استأنف مثل يقول لك يا غلام أسكن. أما إن كان الكلام في مصلحة الصلاة إلا تمينا إلا ما تمينا إلا علينا ركعة إلا ما علينا شيء أنت هذا لا بأس ولا تكلموا، لأنه في مصلحة الصلاة، لأن أبا بكر وعمر وذيلين كلامهم كله في مصلحة الصلاة. أنا شيك أم قصرت الصلاة؟ لم أنسى ولم تقصر. كما يقول ذو اليدين نعم يا رسول الله نشيك. قالوا هذا الكلام الذي حصل كله في مصلحة الصلاة، أما إذا صار الكلام ليس في مصلحة الصلاة كقول الإمام مثلا يا فلان شيخ عصاك يشارك ولا تراك نسيت العالق والا بشكت زينه ترى بشكت ماي صلحه بعدما سلم عن نفس، فعندهم هذا ليس في مصلحه الصلاه عليه ان يستأنف مثل قول يا غلام اسقني. نعم بس نتكلم وين كان يسير وين كان يسير كان عمدا او سبب طيب ما يدخل في حديث عفية لأمة القطة والمسيانة هل في هذا الكلام يقولون هل على هذه الرواية على المذهب يقولون ولو كان لكن الظاهر إذا كان عن جهل إن شاء الله أرجو الله ككلامه في صلبها في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور سواء كان إماما أو غيره وسواء كان الكلام عمدا أو ساوى أو جانا طائعا أو مكرها. بزيادة وقال أبو داود مكان لا يصلح لا يحل. صحيح الفهم. كذلك من جيش كلامه في صلب الصلاة وأنك إذا سلمت عن نقص وقلت أنت الإمام أو المأمون لأن عالك وراك غير مشلع باب المسجد يسار وما أشبه ذلك عندهم بطلت، أشبه ما لو تكلمت في نفس الصلاة ككلامي في صلبها. ألا ترى أنك لو كنت تقول عيشارك فلان كنت تصلي بطلت، لأن الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الآدمي. قالوا ولا فرق بين الجاهل والمتعمد والشاهي، كلهم متى تكلموا بعد السلام عن نقص بكلام ليس هو في مصلحة الصلاة فإن الصلاة تبطل ولو كان الكلام يسيرا. هذا على هذا القول. نعم في رواية العود إذا كان جاهل أو لا شيء ما لي شيء من إيش كذلك تبطل. نعم وسواء كان الكلام عمدا أو ساوا أو جهلا طائعا أو مكرا أو واجبا كتحذير ضرير ونحوي، وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا. وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت وإن كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق هذا أولى وصححه في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذو اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم وقدم في التنقيح وتبعوا في المنتهى تبطل مطلقا. كذلك وإن كان الكلام من الذي سلم عن نفسه وتكلم لمصلحة الصلاة، وكان الكلام يسيرا فيبنون على ما مضى من صلاتهم وصلاتهم صحيحة، لقصة ذي اليدين وما جرى له ولأبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقال المنكح، المنكح هو المرداوي صاحب الإنصار، قال تبطل ولو كان لمصلحتها ولو كان يشيرا، لكن هذا القول مردود بالسنة، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة، وأنهم تكلموا ولم تبطل، بل قام الرسول وصلى ما تبقى من صلاته وسجد للسهو. ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة، فإن رده بالكلام بطلت. ولا بأس برد ولا بأس بالسلام على المصلي، والمصلي يرده بالإشارة، كما لو جئت وأنا قائم في الصلاة السلام عليك وأنا أصلي، لا بأس تقول، لكن المصلي يرد عليك بالإشارة رأسه، لكن لو قال وسلم عليكم السلام ما طلت صلاته، لأن هذا كلام. نعم. إيش؟ إشارة إذا كانت إشارة مفهومة، لأن جاء في بعض الأحاديث أن إذا سلم عليه بسط كفه يده، الإشارة بعد الليل عشان. المهم أن تكون إشارة مفهومة للمسلم. نعم. فإن رده بالكلام بطل، ويرده بعد استحباب لرده عليه الصلاة والسلام على ابن مسعود بعد السلام. ويرد السلام بعد ما يفرغ من الصلاة استحبابا، فماذا أن جئته يصلي قلت السلام عليكم، رد عليك بالإشارة يعلمك أنه فاهم، ويستحب أنه إذا سلم من سنته إن غيرك فيقول لك عليكم السلام، اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود. نعم. ما يتناقض القرآن. نعم. ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. ولو إيش ولو؟ ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. قال السلام عليكم مجده ومديت يدك هكذا وانت تصلي، ولكن ما حصل كلام، الصلاة صحيحة، لأنه لم يحصل ما يبطل الصلاة. جاء في بعض الحديث قال كان لي كنت إذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم سلمت عليه قال فبسط كفه. جاء في بعض الحديث. نعم. نعم. هم في السبل أو في بلوغ المرام. وقهقهة وهي ضحكة معروفة فكلام حجر ساقة. نعم. وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام، وعقل ما يتركب من كلام هو حرفين، فهذا كلام يبطل الصلاة عنده. نعم. لا بان حظ إن كان يعطي كلاما تام وإلا فلا. إيش؟ إذا بان حرف واحد. أقول إن كان يعطي معنى يسمى كلام تبطل وإلا ما تبطل. وإن لم يبن حرفان ذكره في المغني وقدمه الأكثر قاله في المبدع، ولا تفسد بالتبسم. ولا تفسد الصلاة بالتبسم، أما الضحك المصحوب بالقهقهة فلا تبطل به الصلاة. نعم. وإن نفخ فبان حرفان بطلت. وإن نفخ فبان حرفان بطلت الصلاة، معنى نفخ يعني صاح، ومن كأنه يبكي لكن مو من خشية الله، هذا متى بان حرفان فهو متركب الكلام كان من حرفين فتبطل به الصلاة. نعم. وإن نفخ فبان حرفان بطلت، أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى، فبان حرفان بطلت. كذلك وإن نفخ فبان حرفان أو انتحب بكى من غير خشية الله. مثلا أنت تصلي وجاك إنسان وأنت تصلي قال إنسان الله عزاك منك ارتعت وبان حرفين بطلت صلاتي. هذا ما نقول أو انتحب من غير خشية الله، يعني بكيت وتبين حرفين لما أثبت بوفاة أمك وأبوك أن فلان مات أو الهمج والحاء أو ما أشبهك، فلا تبطل به الصلاة. أما إذا كان من خشية الله فلا، لأنه من جنس كلام الآدميين. لكن غلب صاحبه لكن غلب صاحبه لم يضره لكوني غير داخل في وسعه وكذا إن كان من خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، فإن كان لحاجة لم تبطل، لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي وللنسائي بمعناه. كذلك وإن تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت صلاته، كما لو قال بانت الهمجة والحاء فعندهم تبطل، إلا أن يكون لحاجة جاء مثلا شرقة وصلي أو كعب وصلي فهذا لا مانع للعذر. أما إذا كان بس ما يهم الزرج نحنحته وتجرش هذا عندهم إذا بان حرفان بطلت. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا تبطل ولو بان حرفان ولو كان من غير حاجة لعموم البلوى بها، فينظر من يشلم من هذا، وإن كان لا يريد بطلان صلاته إنما يريد إصلاح حلقه أو يريد التنشق بها أو لا يريد شيء. فرأي الشيخ الإسلام أن لو تنحنا من غير حاجة فبان حرفان لا تبطل، أما المذهب كان دائما تنحنا بدون حاجة وبان حرفان فصلاته غير صحيحة. المستدلين بحديث علي قال كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته ويصلي تنحنح لي، قالوا هذا يدل على جواز النحنح للحاجة، أما لغير الحاجة فالأصل عدمه. نعم الأقوى الإسلام الأحسن ترك على كل حال، لكن ما نستطيع نقول صلاة الله نمر بذلك. يقول عنك لو قرع شخص من الباب بدل التنحن في سبحان الله يدل على أنه يصلي أو كان يحتاج هذا حاجة. وإن غلبه سعال أو عطاس أو تذاوب ونحو لم يضره ولو بان حرفان. وإن غلبه عطاس أو سعال فبان حرفان غير قصد لا يضره، كما لو عطس بان حرفان أو كح غلبه السؤال ما حفظ من بيت هذا كلحاجة فلا شيء عليه. نعم. فصل في الكلام على النقص. ومن ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا لكن إن كان المتروك تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، لأنه لا يدخل بالصلاة إلا بتكبيرة الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وإنما الكلام إذا ترك ركنا من أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام، ويقول بعضهم أيضا وغير النية على قول من يقول إنها ركن. فإذا ترك ركنا لا يخلو من أمرين، من أحد أمرين، إن كان تركه لذلك الركن عمدا لا شك أنها تبطل صلاته، وإن كان تركه لها شهوة فهذا فيه التفصيل الآتي بيانه. كما لو قمت مثلا وهويت للسجود بدون ركوع شهوة منك ولم تركع ما حكمه؟ أو مثلا سجدت سجلة واحدة ثم نهضت إلى الركعة الأخرى ناشيا ظانا أنك سجدت سجدتين. هذا هو الكلام في هذا الآن. وكذلك إذا نسي واجبا من واجبات الصلاة كما يأتي. نعم. وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها. إذا ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام، أركان الصلاة تقدمت أنها 14، فإذا ترك ركنا فإنه يلزم أن يأتي به وبما بعده إذا لم يكن شرع في قراءة التي تليها. مثاله: لو قرأت الفاتحة ثم ركعت، معلوم أن الركوع ركن، لكنك هويت إلى السجود بدون أن ترفع من الركوع، مثلا ركعت في الهواء ثم هويت إلى السجود من ركوعك، إن تنحط إلى السجود من الركوع قبل أن تنتصب قائما ثم سجدت الثانية، ذكرت أنك لم تنتصب قائما بعد الركوع، ماذا تعمل؟ نقول ارجع واركع، أعد إلى الركوع ثم ارفع ثم اسجد ثم ارفع ثم اسجد، وتحتسب لك هذه الركعة. ثانيا: هويت إلى السجود من الركوع أو تركت سجدة ناسي صليتها وسجدت مرة وقمت إلى الثانية وشرعت في الثانية بالقراءة، ذكرت أنك ما سجدت في الأولى إلا سجدة واحدة، هل ترجع وتأتي بالسجدة؟ نقول لا، اعتبر الركعة الأولى لغت وهذه هي الأولى، ما دام أنك لم تذكر إلا بعد أن شرعت في الركعة الثانية فيكون التي تركت فيها سجدة تكون لغت. وقوله بطلت هذا تجوز، وإلا لولا يقال لغت، لأن إذا بطلت بطلت الصلاة كلها، لا يمكن أن يبطل البعض ويصح البعض، لكن قال لغت الركعة الأولى والثانية تقوم مقامة، فتكون الأولى هي الثانية والثالثة هي الثانية وهكذا، ولكن معلوم أن عليك سجود سهو للجميع. نعم. ويجزيه الاستفتاح الأول، فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته. ويجزيه الاستفتاح الأول، لكن لو رجع عالما عمدا بطلت صلاته، معناه تركت سجدة من الركعة الأولى شرعت في الثانية، قلنا لا ترجع لغت الأولى، لكن أنت رجعت عمدا إلى السجدة المتروكة بطلت صلاتك، لأنك زدت حينئذ على علم، وإنما الواجب أنك تستمر في صلاتك غير أن الركعة التي ترك منها سجدة تبطل وجودها، تلغو وجودها كعدمها. نعم. وإن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة أخرى يعود وجوبا فيأتي به عيب المتروك وبما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد أتى به في غير محله. كذلك فإذا ذكرت أنك تركت سجدة قبل أن تشرع في قراءة الثانية فعليك أن ترجع وتجلس وتسجد الثانية ثم ترفع وتعتد بها حينئذ. فإن كان المتروك ركوعا في الركعة الأولى ناسي وذكرت قبل الشروع الثانية فعليك أن ترجع وتركع ثم ترفع ثم تسجد، ولو أنك سجدت لأنك أتيت بالسجدتين في غير محل، جئت بها قبل الركوع، فلا بد أن تأتي بالركوع المتروك وما بعده وإن سبق أن جئت به، لأنك جئت به أولا في غير محل. فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته. وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها. وإذا كان تركها سهوا وهي رجع سهوا يعني هذا إذا شرع في الثانية ورجع عالم في الأولى عالما عمدا بطلت، وإن رجع إلى الأولى سهوا فالشهوة في الأولى لا على كل حال ولكن الثانية تقوم مقامها. نعم. وإن علم المكروه بعد السلام فكترك ركعة كاملة فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. كذلك وإن علم بأنه ترك سجدة مثلا في الركعة الأخيرة ما علم إلا بعد السلام فكترك ركعة كاملة عليه بعدما يسلم بعدما سلم ناشيا عليه أن يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو. لكن هنا سؤال، إذا كان المتروك في وسط الصلاة مثلا صليت الركعة الأولى طيب ممتاز أديتها بركوعها وأركانها، شرعت في الثانية تركت من الثانية السجدة من الركعة الثانية تركت سجدة قمت إلى الثالثة فهل الأولى تبطل؟ لأن حكمنا بأن الثانية بطلت ما دام أنك تركت من الثانية السجدة ولم تذكر إلا بعد أن شرعت في قراءة الثالثة قلنا لغت الثانية بقي الأولى شغل ما تبطل تخللها الركعة التي لغت ما الركعة الثانية تكفي مكان الثانية اتصلت الثالثة تقوم تصير ثانية الثالثة تصير ثانية تقوم مقام الثانية وهذه تلغت ثانية لغت شو هل تلغو الثانية وحدها أو تلغو وما قبلها؟ لا تلغو الثانية وحدها ها؟ ينهر الثانية لغت اي نعم هو كذلك اللي تلغو الثانية وإن كان بعض الأصحاب الجاغون يرى أنها تلغو ما قبلها لكن هذا بعيد إنما تلغو الثانية فقط والثالثة تكون هي الثانية أما الأولى هي صحيحة. ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويدخل ويسلم. ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا التشهد الأخير وأن تعرف أن التشهد الأخير ركن لكن لو جلس ولا تشهد ثم سلم ثم ذكر أنه ما تشهد عليه أن يتشهد ويسلم السهو بدون أن يأتي بركعة. نعم. ومن ذكر ترك ركن وجاهله أو محله عمل بالأحوط. ومن ترك ركنا وجهله أو جهل محله فإنه يعمل بالأحوط. مثلا تركت ركنا من الركعة الأولى لكنك ما تدري هل المتروك ركوع أو سجود أول أو سجدة ثانية ولا أنت متيقن أنك تركت من الركعة الأولى ركوع نقول اجعله ركوع احتياطا. أو مثلا تركت سجدة من الثانية من الأولى فلا تدري هل اللي تركت سجدتين أو سجدة تقول ما أدري والله هني سجدت سجدتين كلها أو ما سجدت إلا واحدة ما عندي خبر نقول لا ما سجدت الثنتين لا بد أن تسجد مرتين عملا بالإحراط. هذا معناه ومن ترك ركنا عمل بالإحراط. بقي قوله ومن ترك ركنا أو يعني وجهله أو جهل محله. مش معنى أو جهل محله قوله من ترك ركنا عمل بالأحوط هذا صحيح كما صورنا. بقي قوله أو جهل محلا كيف يترك الركن ويجهل محلا معنى تقول أنا تركت سجدة ولكني لا أدري هل هي في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة هذا جهل محل. تقول ناهل في أي ركعة من تلك الركعات الماضية نقول اعمل بالأحوط تعمل بالأحوط فيكون المتروك هي الأولى وما بعدها هي الثانية ما دام أنك شاك. نعم. وإن نسي التشهد الأول وحده مع الجلوس له ونهضر القيام لزم الرجوع إليه ما لم ينتسب قائما. فإن استتم قائما كره رجوعه بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة. وإن نسي التشهد الأول أو نسي جلوسه ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتسب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. وفي هذه الصور كلها عليه أن يسجد للسهو. فتحصل لنا من هذا ثلاث مسائل، المسألة الأولى: نسيت التشهد نهضت، ولكنك ما بعد استتميت قائمة توك رضعت أليتيك ذكرت، هذا يلزم في الرجوع. الثانية: لم تذكر إلا بعد أن استتميت قائم وقبل أن تقرأ، هذا حكم صلاتك، وإن رجعت لا بأس لكن اقرأ. الثالثة: لم تذكر أنك تركت التشهد إلا بعد أن شرعت الفاتحة، إذن يحرم الرجوع لأنك تركت واجب الشهوة وقد تلبست بركن. هذا محصل ما ذكره المصلي وغيره، لكن ضابط كون عليك سجود شهو إذا نسيت التشهد وش ضابطه؟ مثلا هو لما رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الثانية ونهضت بأن فارقت أليتيك عقبيك تريد النهوض ثم ذكرت وجلست، هذا عليك سجود شهو حتى ولو لم ينتبه المأمومون وراك. مثلا رباط رأسك قال الله أكبر، نهضت فارقت أليتيك القدمين تريد النهوض، ثم حالا ذكرت جلست، المأمومون لم ينتبهوا ولم يسبحوا بك، فهذا يلزمك السجود وإن جلست ما دام أن الأليتين فارقت العقبين. وإذا استتم قائما كره الرجوع، أو ذكر في أثناء القيام يلزمه الرجوع، أو شرع في القراءة حرم الرجوع، وفي الصور كلها عليه سجود سهو. نعم. يكره إذا انتسب ويحرم إذا شرع في القراءة لأنه تلبس منه بس. نعم. هذا الدليل على الحرمة. نعم. هذا الدليل على الحرمة. نعم. لما فهم هذه المغيرة لما ذكر الشارع. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام، فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا. وإن شرع في القراءة حرم الرجوع لأن المتروك تشهد وهو واجب، والذي شرع فيه ركن لا يمكن تركه. ولا يجبره شيء، ولأن قراءة الفاتحة مقصود لنفسه، وقوله هنا بخلاف القيام هذا فيه نظر، بل القيام أيضا مقصود لنفسه، فلا تصح صلاة الفريضة لمن كان جالسا وهو قادر على القيام. وقد سبق لنا أن إذا لم يعرف القرآن ولم يستطع حفظ الفاتحة ولا آية يكررها بمقدارها فإنه لا بد أن يقف قائما بمقدار قراءة الفاتحة كما أمرنا. ويلزم المأموم متابعته ويلزم المأموم متابعة إمامه في هذا كله. نهض الإمام عن التشهد أنت ما شئت يلزم متابعته، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لا تقول أنا أجلس وأتشهد بالحجر، لا، بل عليك متابعة إمامك ولو كنت عالما بأن هذا محل جلوس. فلو قلت الإمام قام عن التشهد ناشيا لكن أنا أتشهد الحجر بل متابعتك لإمامك أوجب من مجيئك بالتشهد. نعم. وفداك واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده. وكذا كل واجب في حق الإمام حكم التشهد، فيرجع إلى تسبيح على تفريع، فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل الاعتدال لا بعده. معناه مثلا قلت أنت راكع الآن ولكن نسيت أن تسبح، أنت تقول سبحان رب العظيم، لأن سبحان رب العظيم واجب من واجبات الصلاة كما أمر في واجبات الصلاة، ولم تسبح في حالة الركوع صرت غافل ساري، وبعد أن نهضت تبي تقوم يعني تبي تعتذر، قبل أن تعتذر ذكرت ارجع وأتي بهذا الواجب. أما إن استتميت قائم وانتصرت فلا تعط محل به. نعم. شلون؟ شلون؟ على الإمام على السجود، وأما المأموم يتحمل الإمام. نعم. الحالة التي إذا انتصبت نقول لك مثلا أنت راكع أو ساجد. نعم. معلوم أن قول سبحان رب الأعلى في السجود وقول سبحان رب العظيم في الركوع واجب. نعم. من واجبات الصلاة، لكن لما سجدت مثلا صرت غافل ما سبحته، نهضت تبي تجلس بين السجدتين في حالة النهوض قبل أن تستتم جالس ذكرت أنك ما سبحت بالسجدة، نقول ارجع واسجد وأتي بالواجب. فإن كان أنك استويت جالسا إذا لا ترجع. كذلك أيضا الركوع، لو ركعت ولا سبحت لم تقل سبحان رب العظيم، وحينما قال الإمام مثلا أو أنت الإمام أو أنت مبرد سمع الله لمن حمده ذكرت أنك ما شبعت قبل أن تنتصل قائم، توك في حالة الرفع ارجع يلزمك الرجوع والإتيان بهذا الواجب هو سبحان رب العظيم. فإن كان استتميت قائم أو انتصبت جالس من السجدة فهذا لا ترجع بل فات محله عليك سجود جهو إذا كان إمام أو منفرد. نعم. وعليه السجود أي سجود السعي للكل أي كل ما تقدم. ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل لأنه المتيقن. ومن شك في عدد الركعات لا يدري هل صلى اثنتين أو واحدة أو ثلاث يأخذ بالأقل، إذا شكيتها اثنتين أو ثلاث اجعلها اثنتين، شكيتها أنت ثالثة أو رابعة اجعلها ثالثة، تبني على اليقين. هذا عندهم سواء كان إمام أو منفرد. ومثله الطواف، إذا شكيت هل طفت سبعة أشواط أو ستة اجعلها ستة، أو أن أنت الخامس في الطوفة الخامسة أو الطوفة الرابعة تجعلها الرابعة. ومثله السعي بين الصفا والمروة، ومثله رمي الجمار، تبني على الأقل لأنه هو المتيقن. أما الإمام فعندهم أنه يبني على اليقين على الأقل يأخذ بالأقل، لكن ذهب الموفق والشارح وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الإمام يبني على غالب ظنه. فإذا شكيت أن أنت إمام هل أنت في الثانية أو الثالثة، ابن على غالب ظنك ولا تبني على اليقين، لأن خلفك من ينبهك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فقوله فليتحرى أي أنه يبني على غلبة ظنه. هذا هو اختيار الموفق والشيخ والشارح ابن تيمية. أما المذهب يقول لا، بل يبني على اليقين، لحديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته هل صلى ثنتين أم ثلاثة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. الحديث أقوى، الأحاديث كلها صحيحة، لا هذا ولا هذا، لكن الجمع بينها كلها في مسلم كلها صحيحة، لكن جمع بينها قالوا هذا في حق المنفرد والذي يبني على اليقين، يبني على ما استيقن ويطرح الشك. وأما حديث مسعود فليتحرى الصواب، هذا في حق الإمام، فيكون هذا هو الجمع بين الحديثين، لأن في حديث المسعود جاء في قصة الرسول لأنه هو الإمام. قالوا نبهوه، قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. قالوا هذا في حق الإمام، يبني على غلبة ظنه عملا بحديث المسعود لأنه هو الإمام، ويبني على ما استيقنه الأقل إذا كان منفرد عملا بحديث أبي سعيد. نعم. مثلا إذا ما رأي المشاهد الأول وانتهى ومرجح تبطل الصلاة؟ لا، ما تبطل. لست مجاهل، يحرم عليه، لكن إذا رجعه جاهل أو ناسي ما تبطل، تبطل إذا كان متعمد وعالم بالحكم. نعم. ولا فرق بين الإمام والمنفرد. نعم. ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه. ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه لأنه مساو له. فمثلا أنت الإمام ومعك واحد، بنيت على الأقل أو بنيت على غالب ظنك عملا بحديث أبي ابن مسعود لأنك أنت الإمام، فالمأموم يخالفك، يبني على يقينه ولا يكافئك ويتحرى، لأن ما عندك مزية عليه، أنت وإياه ما هناك زيادة مزية كم تجمل. فإذا بنيت على غالب ظنك مثلا وسلمته يتيقن أنها ثلاث، وأنت غلب على ظنك أنك مكمل، هو يقوم يجيب ركعة. فمثلا أنت الإمام وهذا المأموم، بنيت على غالب ظنك قلت الصلاة كملت أربع، هذا أغلب ظني وسجدت للسهو، المأموم يعرف أنك غلطان وأن باقي الركعة فلا يتابعك، بل يقوم ويأتي بركعة. نعم. حديث إنما جعل الإمام ليؤتمن، ما يقولون ما ينافي ويأتم له إما هو متيقن، لكن هذا ما دام أنه ما عنده يقين، وأنا عندي يقين أن هذا الإمام غلطان ولا عنده مزية أكثر مني، عنده من الذاكرة وعنده من شمل ما عندي، فأنا أعرف أن بجي ركعة وبنى على غالب ظن، فأنا أقول بجي ركعة. يا شيخ، الإمام إذا كان ما معه إلا مأموم واحد وسبح به لا يلزمه الرجوع؟ لا، لا، إذا كان يعرف أن المأموم إذا غلطان، إلا إذا كان عنده شك وتردد ولا يدري ويتابع. أما إذا كان يغلب على ظنه فهو متعب. ولهذا تقدم في أول باب: ولم يجزم بصواب نفسه. ومع هذا قال: وإن سبح به ثقتان. مفهومة أن إذا لم يسبح به إلا واحد ما يجزم قبول خبره، لا بد من اثنين. لماذا؟ نعم. إذا كان تأكد من المأموم أن أخطأ صافي، إذا تأكد من المأموم تأكد من المأموم لا مخطأ، إذا ما أخطأ ما يتابع، يسبح له ولم يرجع الإمام. ها؟ سبح له ولم يرجع الإمام، يتابع إذا كان على التفصيل الذي مر، وإذا سلم يجب الجهة. ما يطيب ثقتان؟ ها؟ ما يطيب ثقتان؟ إيش ما؟ يعني مو بلازم ثقتان إذا كان واحد. لا لا، الإمام ما يجب يرجع إلى قول واحد، لازم يطيب. لازم ما تيقن، ما يلزم الرجوع لقول واحد. بل هو كما عنده يقين وعنده الشك ولا يدري وش يسوي، وصدق وثق به يقين. لا وثق، لكن اذا ما وثقت به وانا اغلب ظني اني غلطان المأمون ما اقدر اقول لا بعدك حتى يكون قولهم يرجع على قول. قوله انما جعل الامام ليتم به، فاذا كبر فكبر وفعل اخر الحديث. اليس هنا متابعه الامام في هذه الامور المذكوره بالحديث فقط؟ بل فلا ادل على ذلك. لا، حديث صرح بمعنى الائتمام، قال انما جعل الامام ليؤتم به، فإذا لا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. ألفا هنا تقتضي التركيب باتصال، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني أن أفعالك مرتب وقوعها عقب أفعال إمامك. أما إذا علمت أن إمامك أخطأ مثلا، وتعرف أنه سلم عن نفس وأنت واحد مثلا ونبهت ولم يرجع إلى قولك، فتقوم وتعتذر، هذا ما ينفي. حتى ولو كان ما أجزم، إذا تيقنت يقينا الإصلاح تشبط. نعم. ولا يرجع مأموم واحد من فعل إمامه، فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم. نعم. وإن شك هل دخل معه في الأولى والثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن. وإذا شك هل دخل مع الإمام في الركعة الأولى أو الركعة الثانية جعلها في الركعة الثانية، يقام ويأتي بركعة لأنه المتيقن. ماذا دخلت مع الإمام؟ أنت والله ما أدري في نفس الصلاة هل لي فاتني ركعة ولا ركعتين، ما أدري هذات الركعة، يقول لا أجعلها ركعتين لأنه المتيقن. نعم. نعم. وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا، لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو. وإن شك هل أدرك الإمام في الركوع أم لم يدركه، نقول لم تدركه، لأن الأصل عدم إدراك الركعة، ولكن عليك سجود سهو لأنك أديت جزءا من صلاتك وأنت متردد فيه. مثاله جئت والإمام راكع للتركع مستعجل، لما وقفت في الصف كبرت وإذا الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وأنت هويت للركوع، بقي عندك حيرة، والله ما أدري هل وصلت يداي ركبتي قبل أن يقول سمع الله لمن حمده أو لا، لأن الركوع الذي يجزي في الصلاة ويعتبر أن المأموم أدركه مع إمامه، قالوا هو أدنى مجزم في الركوع أن تصل يداك ركبتيك، فإذا وصلت يداك ركبتيك فتكون راكعا لمتوسط الخلقة يعني، ولو لم تأتي بالتسبيح إلا بعد الرفع فأنت مدرك للركعة بكل حال، حتى ولم تؤدي الواجب إلا بعد، لأن مسابقة الإمام في الأقوال أو التأخر عنه في الأقوال لا يضر. أشبه ما لو قرأت الفاتحة قبله أو قرأها قبلك أو قرأت أكثر منه، لا يؤثر، إنما اللي يؤثر الأفعال. وما دام أنك اجتمعت معه في جزء من الركوع قبل أن يرفع فقد أدركت الركعة، ولو لم تسبح إلا بعد الرفع، نظرا إلى أن متابعة الإمام في الأقوال غير مشترطة بل لا يمكن التحرز منها، فأنت لا تدري هل قرأ إمامك أو ما قرأ الفاتحة، ولا سيما في السجد مثلا هل قرأ قبلك، هذا لا يؤثر. لكن المسألة الآن جئت والإمام في الركوع هويت للركوع قال سمع الله لمن حمده، بقي عندك شك هل أدركت الركوع قبل أن يرفع الإمام أو أنه رفع ولم تدرك الركوع؟ نقول لا، لم تدرك الركوع، إذن لا بد من قضاء ركعة إذا سلم الإمام، وعندما تأتي بتلك الركعة التي شبهت بها تسل السهو أيضا، لأنك شهيت هل أدركت الإمام في الركوع أو لم تدركه، أديت جزءا من صلاتك وأنت متردد فيه. ما أدركه المسبوق هل يعتبر أول صلاته مع الإمام أو يعتبر آخر؟ هذا عاد بحث طويل عريض، هذا يأتي بقى صلاة الجماعة، هذا حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فأذكروا يأتي. نعم ركوع هذا لو ركعت أول مسجد والإمام راكع أبي بكر أبي بكر وهو مش طيب حاجه دي نوجه نقول ما ثبت عن الرسول عن الرسول ما احتاج نوجه نعم اقول ما ثبت عن الرسول ناخذ بالقبول والتسليم ما يحتاج الى توجيه نقول له ما ينبغينا يركع قبل يصل لا يركع حتى يقف في الصف لكن الرسول قال لا جعلك الله رسول ولا تعود الى أن تركع دون الصف ثم تمشي إلى الصف ولم يعمر بقضاء تلك الركعة هذا المقصود من قول الرسول هنا إيه نعم. وإن شك المصلي في ترك ركن فكما لو تركه فيأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها ومن شك في ترك ركن فكتركه ما دام أنه شك هل جاء بذلك الركن أو لم يأتي فالقاعدة أن الأصل عدم المجيء بذلك المشكوك فيه فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها نعم كما تقدم نعم. ولا يسجد للسهو لشك في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه نعم أو لشك في زيادة إلا إذا شك في الزيادة واقتبعها لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه ولا يسجد لشك في ترك واجب مثلا شكيت هل سبحت في الركوع أو لم تسبح أو سبحت في السجود أو لم تسبح تقول لا شيء عليك ما دام أن الشك فالواجب هذا الذي من واجبات الصلاة والمشكوك فيه وإن قلنا أن الأصل ترك ما شك في فعله ومع هذا قالوا لا يسجد وش نقول هذا سؤال نقول هذا خلاف القاعدة تقدم لنا أن من شك في عدد الركعات أو شك في إدراك الإمام في الركوع أو شك في ترك ركن أو شك فالأصل عدمه ويشتد للسهو وهنا قالوا لا يشتد لشكه في ترك واجب أما عللنا بما تقدم قلنا أن الأصل عدمه فنحكم بأنه ما جاء بهذا الواجب إذن عليه سجود سهو هل هذا تناقض؟ أقول قولهم لا يسجد لشك في ترك واجب ولا ما يسجد ما دام أن الشك في ترك واجب الأصل عدم حسب مفهوم شو يقول هناك يقول يسجد في ترك واجب وهنا يقول لا يسجد في ترك واجب لا يقول للشك إذا تحقق أن ترك واجب يسجد على كل هذا لأن الكلام إذا شك في ترك واجب هل فعله وما فعله كان في مشاكل يا شك ما إذا ترك واجب السؤال ما في الكلام السؤال نقول إذا شك في ترك واجب كمن شك في تسبيحات الركوع أو السجود هل جاء بها في ركوعه أو جاء وهل جاء بتسبيحات السجود في سجود أو لا عند الشك قالوا إنه لا يسجد للسهو ونحن نقول ما دام أن الشك الأصل عدمه كما هي القاعدة ليه ما يسجد لأن الأصل أنه أتى به أما نقول في من شك في ترك واجب في ترك ركن فكتركه، ومن شك في عدد الركعات يأخذ بالأقل. فرق بين الركن والواجب، لكن هنا أتى بالركوع والأصل أنه سب، يعني أتى بالتسبيح. لا، الأصل أنه ما جاء بالتسبيح، الأصل أنه ما جاء بالتسبيح. لا يكون مأمون لا يكون مأمون لا خلي مأمون، لو تركه مو شيء حمل الإمام عليه، الكلام في الإمام المفرد والعدل المأمون. يا المأمون يتحمل الإمام شرعا. في هذا القول الآخر أنه يسجد، وصح الشارع وغيره المرتضى أنه يسجد بناء على القاعدة إذا شك في ترك واجب. أما هم يقولون لا يسجد لشكه في ترك واجب، ولعل ذلك والله أعلم فيما أظن أن المتروك واجب، وهو المشكوك في تركه واجب، ويجبره أيضا بما هو أكثر منه وهو سجدتين، فيكون المجبور به أرقى وأكثر من المجبور منه. فالمجبور منه مجرد تسبيح وجاء بالركن، لكن فيجبره بما لم يساوه، بما لم يساوه في القدر، بل جبره بما هو ركن في الحقيقة، وهو سجد ثم رفع ثم سجد ثم رفع ثم سلم. فما دام أنه مشكوك به ولم يكن متيقنا فلا يسجد، مع أن الأصل براءة ذمته من ذلك السجود. الأصل براءة ذمته من سجود السهو، هذا هو الأصل. فما تعارض عندنا الأصل وهو أنه لم يؤدي هذا الواجب لأنه مشكوك فيه، والأصل براءة ذمته من زيادة في الصلاة وهي سجدة السهو. فتعارض هذا وهذا، فقالوا لا يسجد لشكه في ترك واجب، نظرا إلى أن المجبور به أعلى وأكثر من المجبور منه وهي التسبيح، ونظرا إلى أن الأصل براءة ذمته من ذلك السجود. أو لشكه في زيادة، إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. كذلك إذا شك لا يسجد إذا شك في الزيادة إلا أن يشك فيها وقت الفعل، إن شك فيها وقت الفعل فهذا يسجد، وإن كان الشك عقب الفعل وعقب الفراغ فلا يلتفت إليه. نعم، يقولون لأن الأصل عدم الزيادة، وأما إذا كان وقت الفعل هو أدى جزءا من صلاته وهو شاك فيها، فهذا الجزء الذي أدى صار في نفسه يجبره في السجود، وإذا كان عقب الفراغ ما يعتبر لا أثر للشك بعد الفراغ. فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أي رابعة أم خامسة سجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، وذلك يضعف النية. كذلك إذا صار يصلي الركعة الأخيرة ولكن شك هل هو في الرابعة أو أنها خامسة، ما يدري، ثم ذكر أنها رابعة، تيقنها رابعة، يروي يسجد، ولو تيقنها زال الشك، صليتها، أنت الآن في الرابعة، طرى عليك شك، هل هي رابعة أو خامسة؟ ثم زال الشك، وتيقنت أنها رابعة، قالوا تسجد، لأنك أديت جزءاً من صلاتك مشكوكاً فيه، وهذا الشك يضعف النية حينئذ. لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، وذلك يضعف النية. ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله ولم يسجد. ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال الشك قالوا لا يسجد، فرقا بينه وبين المسألة التي قبلها، فالمسألة التي قبلها شكلوا في الرابعة والخامسة قالوا يسجد، هنا شك في عدد الركعات بنى على اليقين ثم زال الشك قالوا لا يسجد. وش الفارق بين المسألتين؟ وش تقولون؟ أولا أنت الآن في آخر الصلاة، الركعة الرابعة أنت فيها الآن، شكيت هل في الخامسة أو في الرابعة، زال الشك وصلت في الرابعة قالوا تسجد. الثانية ما تدري هل أنت صليت الثلاث أو أربع، نقول ابن على اليقين ثلاث، زال الشك مثلا صلت في الرابعة، صار الرابع زال الشك وتكلمت أنك الرابع قالوا ما تسجد. شنو شو فارق؟ لا هذا غير فقط زوال الشك، فقط زوال الشك، لكن ما زال الشك، هذا كلها زوال الشك. الركعة الأخيرة لا يمكن، ما في بعدها ركعة يمكن أن يتذكر فيها أو يعني يزول فيها الشك. وأما يعني إذا كان في زائدة أو رابعة يمكن يتذكر. نعم هذا صحيح. يقول الرابعة والخامسة شك أنها في الخامسة أو الرابعة، والخامسة مين مثلين صادة زيادة ما يصادة، لو تعمد بطلت صلاة، فهو صار شاك هل هو في رابعة أو خامسة، فشكه أنها خامسة شك في زيادة تبطل الصلاة، ثم جعل الشك فهذا يضعف النية فعليه سجود سهو. أما من شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم اتضح له أن على صواب ولا فيها جهل، قالوا شك جهل وهو ما عندها، ما هناك شك خارج عن الصلاة، بل إما رابعة وإلا ثالثة كلها صلاة، ولا هي بخامسة حتى نقول إن الخامسة خارج عنها ولا يشك منها في شيء، لكن بنى على اليقين كما أمر واتضح أنه على صواب، إذن ما هناك أمر جائد من شأنه يبطل الصلاة عمده. الصلاة إلا تبع الإمام إن صلى على الإمام فيتابعه، ولا سجود على مأموم إلا تبع الإمام، يعني أن دخلت مع الإمام من أول الصلاة نسيت تسبيحات الركوع أو نسيت التشهد الأول، نقول ما عليك شيء تتحمله عنك الإمام، وتعبس للشهود ونقول لا، ما دام انك دخلت مع الامام من اول الصلاه فهذا الذي وقع منك شهوه في ترك واجب فهذا لا سجود عليك، لان صلاتك مرتبطه بصلاه الامام، وشهو الماموم يتحمله عنه امامه. نعم الشيخ لو مثل المسبوق سهى فيما ادرك مع الامام فهل يسجد لا؟ هذا نعم يسجد، هذا يأتي مسألة بالنسبة للمشكوك، هذا يأتي إذا كان سجوده مع الإمام أو سوي مع الإمام يسجد، ولو كان مع الإمام يسجد في سوي مع الإمام وفي من فرد له، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتم، فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه كذلك. فلو كان الإمام لم يسجد للشهو إلا بعد السلام، سلم الإمام أنت أكمل التشهد مثلا، سلم الإمام وقمت أنت، سلم الإمام وقمت بسرعة ثم سجد للشهو لأن أراد أن يسجد عقب السلام فيما أفضليته قبل السلام، ترجع وتسجد معه ولو كان قد قمت هنا ما يسلم لا يسلم الله دي. معناها أنت مأموم دخلت مع الإمام في أول الصلاة، الإمام على السجود سهو ورأى أنه يسجد للسهو عقب السلام، تشهد وسلم الإمام وسلمت أنت مع الإمام، لما قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلمت معك حصل تقدر تأخذ معك تطلع، كبر الإمام ليسجد للسهو، أنت نقول لك قلت أنت أنا قمت هل أرجع ولا لا؟ نقول لك ارجع اسجد مع إمامك، هذا هو المعنى. لو بدأ بالقراءة ما هنا قراءة في آخر الصلاة سرا سرا خمس ركعات. نفس اللي قال يعني كان مسبوق و لا لا لا لا ما يرجع المسبوق ما يرجع إذا كان إن شاء الله متورع ما يرجع. لا هذا دخل معليها من أول الصلاة يعني المسبوق ما بعد جاء أحكامه إلا مثل المشوار ما يرجع. ما لم يستتم قائما فيقرا له الرجوع أو يقرا في قراءة فيحفظ. هذا إذا كان عاد مسبوق وسلم الإمام ويريد أن يسلم عن نقص أن يسجد السهو بعد السلام وأنت فاتك ركعة يحصلك تبي تجيب الركعة إن كان بعد انتهت قائمة فارجع واسجد معه وإن انتهت قائمة فلا ترجع وإن شرعت في القراءة حرم الرجوع لأنك أنت مسبوق وقمت تقضي ما فاتك. نعم. ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ويسجد مسبوق سلم مع إمامه سهوا مثاله فاتك ركعة أنت ودخلت مع الإمام وأدركت مع ثلاث ركعات جلس الإمام للتشهد وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلمت معه ساهي انتبهت أن عليك ركعة قمت تجيب الركعة هل تسجد؟ نقول لك نعم تسجد إذا جبت الركعة اسجد للسهو لأنك سلمت مع الإمام وسلامك هذا في غير محله. نعم. استقبلت السلام؟ لا لا السلام ما قلت قبل السلام. قبل السلام؟ إيه نعم. نعم. زي حد اليدين؟ ها؟ ما يلبس الصلاة؟ ولا رفع الصلاة سجد؟ لا هذا هذا سلم سلم سهوا ولا غبن عليه ركعة سلم مع الإمام سهوا وأنا أرى أن جميع سجود السهو يكون قبل السلام ولا يتأتى من شيء بعد السلام. يعني كل إذا كمل صلاته يجب السهو قبل أن يسلم هذا هو الأولى وإنما الخلاف كلهم مجمعون على جواز هذا ما في خلاف أبدا لكن إنما الخلاف بس في الأفضلية قبل إذا كان سجوده عن نقص أو بنى على غالب ظنه فيكون سجوده عقب السلام ولكن الأولى يكون خشية أن يكون من المأمومين مخالفة أو والإمام سهى سبحان الله ما يقائل ما يوافقونه حصل اضطراب وانا يسلي يسجد قول السلام أولا على كل يكون السجود كيف يعني ما في ما ينافي ما في ما ينافي هذا اليدين الرسول ما فيه إن الذي معروف أنه قام وصلى الركعتين وسجد للسهو قبل أن يسلم إلا أن جاء في بعض الروايات أنه سلم ثم سجد هذا في بعض الروايات عن المسلم وبعضها أن السجد قبل أن يسلم كما في رواية البخاري أو غيره أو بعض طرق رواية مسلم إذا فعل لا أريح نعم سلم عليك ركعت منفرد وعلي سجود سهو ثم انتهيت وسلمت على يميني أتم التسليم ولا أسجد أو أسجد بعد لا ما سلم لا أسجد أسجد بعد ما سلم واحد هنا لا من حين تذكر وتسجد إن شاء الله نعم ومن زاد في الصلاة يسجد بعد انتهى من الصلاة بعد أن يسلم لا كلا قبل أن يسلم الأحسن قبل أن يسلم ولو كان زيادة ولو كان زيادة والخلاف كله في الأفضلية ثم أيضا اللي قالوا بالأفضلية اختلفوا لأن بعضهم يقول الذي يسجد عقب السلام وإذا كان سجوده للسهو عن نقص أو أنه بنى على غالب ظنه وبعضهم يقول إذا كان هناك زيادة وبعضهم يقول إذا كان السجود عقب السلام فيجلس للتشهد ويقرأ التشهد ويتورك ثم يسجد ثم يسلم لحديث عمران بن الحصين عند أبي داود حتى في خلافة كيفية نعم السلام وقبل السلام اي ما ورد مو اللي ورد لكن اللي ورد معروف لكن الخلاف فيما يقاس على ما ورد الخلاف فيما يقاس على ما ورد العله فيما ورد ايشي حتى يقيسون عليها غيرها فاختلفوا في العله فمن ثم نشا الخلاف هل لاجل انه نقص او لاجل انه قارية خشبة في مقدم المسجد أو لأجل أيضا أنه أن غلب على ظنه أو في كله قاسوا غلبة الظن على النقص بناء على أن الرسول سلم بناء على غلبة ظنه، لأنه سلم عن نفس مع قوله إذا صلى أحدكم فليتحرى الصواب. ويسجد مسبوق سلم مع سهوا ولسهوه مع إمامه أو في منفرد به كذلك. ويسجد مسبوق لسهوه مع إمامه وفي منفرد به، وإذا سلم مع إمامه سهوا. ثلاث صور: فاتك ركعة، سهيت مع الإمام، الإمام ما يتحمل سهوك. الثاني: سلمت مع الإمام سهوا تسل السهو. الثالثة: سهيت في ما انفردت به في قضاء حالة القضاء تسل السهو. وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ. وإذا لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ، كأن يكون على الإمام سجود سهو أبى، والمسبوق متحقق. المسبوق إذا أدى ما عليه من القضاء وأراد أن يسلم سجد للسهو الذي حصل بسبب إمامه. وغيره بعد إياسه من سجوده. وغير المسبوق يسجد بعد إياسه من سجوده. فمثلا أن دخلت أنت مأموم، الإمام نهض من التشهد الأول يريد أن ينتصب، قلنا سبحان الله جلس. لما جلس أو استمر جاء عند السجود، قلنا له سبحان الله من السوعية، سبحان الله امتنع سلم خلاص. إيه عندنا شيء كثير هذا ما. لكن الشيخ المسبوق اللي عساها إمام وسجد بالسهو، هل تجزي المسبوق سجدته مع الإمام بالسهو؟ لا تسجد، لما يقولنا لا تسجد عقب قضائه بما شبه، لكن إذا كان سهو إمام سجد مع إمام يكفي. سجد مع الإمام متابعة وليس سهو متابعة الإمام. متابعة الإمام والسهو من الإمام مهم. وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده ويتعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا. لا واجب سهوا أو جهلا، واجب لفعله عليه الصلاة والسلام وأمره به في غير حديث، والأمر للوجوب. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، ومنه اللحن في القرآن إذا كان يحيل المعنى. هذه قاعدة هامة، كل ما يبطل عمده تركه نسيانا يجب له السجود. فمثلا ترك التشهد، لو تركه عمدا قلنا بطلت، نقول إذا تركه سهوا يتعين السجود. لو ترك تسبيحات الركوع عمدا نقول بطلت. ترك التكبيرات عمدا بطلت. ترك سمع الله لمن حمده عمدا بطلت. ترك ربنا ولك الحمد عمدا بطلت. فإذا ترك شيئا من ذلك سهوا فإنه يسجد للسهو. هذا معنى وسجود السهو لما يبطل عمده بالصلاة إذا تركه سهوا، فسجود السهو لأجله واجب. ثم قال: ومنه اللحن الذي يحيل المعنى. لاحظ تعبير الشارح، قل هو منه ينبأ على أن في المسألة خلاف، يعني إذا كان لحنه يحيل المعنى فيسجد للسهو. مش مثل لو قرأ الحمد لله رب العالمين بأن قال اهدنا الصراط المستقيم، بأن قال اهدنا سهوا، اهدنا الصراط المستقيم سهوا، ثم انت بقى قال اهدنا الصراط، فعنده نسجد للسهو. لأن أهدنا عمدا يبطل الصلاة، لأن أهدنا بفتح الهمزة هي من الهدية، يعني أعطني هدية دروس. هذا من أهدنا يعني أعطني هدية كسوة درس كتاب، بخلاف إهدنا هو طلب الهداية التي هي التوفيق والإرشاد من الله سبحانه وتعالى. فاختلف المعنى، فإذا قالها سهوا أهدنا ثم انتبه قالوا يدخل. واختار المجد صاحب المنتقى وجمع من الأصحاب أنه لا يسجد، وليس هذا من واجبات الصلاة حتى يسجد، بل هذا واجب عليه في الصلاة وغير الصلاة، ولا يجوز له أن يقرأ أهدنا بكل حال. فإذا فعل ذلك فالصلاة صحيحة إذا رجع مثلا، ولكن لا يجب عليه السجود سهو. وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن بالثاني. وما لا يبطل عمده لا يشرع له سجود كالسنن من السماوات ومن الأرض ما زاد على رب كل مرة، وبقية السنن القولية والفعلية التي مر بيانها. نعم. وتبطل الصلاة بتعمده ترك سجود سهو واجب. وتبطل الصلاة بترك تعمده سجود سهو واجب عليه، إذا لم يسجد بطلت صلاته. فمثلا وجب عليه أن يسجد لتركه واجب، قلنا سجد عليه تبطل صلاته. وتبطل الصلاة بتعمده ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط، بل تبطل بتعمده ترك سجود مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام. ولا بواجب ولا بواجب محل أفضليته بعد السلام. يعني ولا تبطل الصلاة بترك سجود سهو واجب أفضليته بعد السلام. وهو ما إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. قالوا وترك سجود السهو إذا كانت أفضليته قبل السلام وتركه عمدا بطلت، وإن كانت أفضليته بعد السلام وهو عندهم إذا سلم عن نقص أو بناء على غلبة الظن وتركه، وقلنا إن أفضليته قبل السلام هذا لا تبطل به الصلاة ولو تركه عمدا. وعلم من قوله أفضليته أي أن كونه قبل السلام أو بعده مدبر لورود الأحاديث بكل من الأمرين. يعني أن السجود قبل السلام أو بعده ومن بعد الندب، لأن الأحاديث وردت بهذا وهذا. فلو سجد قبل السلام فيما أفضليته بعد السلام لا مانع، أو سجد بعد السلام فيما أفضليته قبل السلام فكذلك، لأن الأحاديث وردت في هذا وهذا. لكن كون قبل السلام أو لا، لكن هنا سؤال قد يقع، بل يقع إذا كان الإمام فقيه ويعرف وسلم عن نفس نبه وجاب النفس كمل الصلاة وسلم يريد أن يسجد للسهو عقب السلام، يقول إن هذا أفضل. قال السلام عليكم ورحمة الله، نبهه المأمومين أن يسلم معه، وبعضهم سلم ثم سجد للسهو، المأمومون خالفوا، البعض سلم معه والبعض لم يسلم وسجدوا معه. شدوا هذا صلاتهم صحيحة، لأننا نقول بالنبه هذه من فوائد النبه. ما دون به سجد أهو بحاكيري والمهم يعاد عدد معين يجيك ناس المحضر. لكن يجيك ناس المحضر. وإن نسي أول سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا إن قرب زمنه، وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم وإن طال الفصل عربا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته. كذلك وما كان أفضليته قبل السلام فلو سلم ناسيا أن عليه سجود سهو ثم ذكر قريبا استقبل القبلة وسجد ولا شيء عليه، أو مثلا خرجوا ولم يطل الفصل رجعوا وسجدوا، وأما إذا طال الفصل ولا أمكن فصلاتهم صحيحة ولو لم يسجدوا للسهو ما دام أنهم تركوا سهوا فالصلاة صحيحة إن شاء الله. ومن سعى في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان ولو اختلف محل السجود ويغلب ما قبل السلام لسبقه. كذلك ومن سعى مرارا كفاه سجدتان، ليس لكل سهو سجدتان، كما لو غلب في الركعة الأولى سعى ونبهناه، سعى في الركعة الثانية ونبهناه، وشاهد الركعة الثالثة ونبهناه، شاف التشهد ونبهناه، وشاف الأخيرة ونبهناه، ما نقول لك نسى ولا سجدتين، لا بل يسجد. فإذا يكفي سجدتان فقط. وإذا كان هناك سجود سهو، بعض أفضليته قبل السلام كمن ترك واجبا، وبعض أفضليته بعد السلام كمن سلم عن نقص، فيغلب ما كان أفضليته قبل السلام ويسجد مرة سجدتين ويكفي عن الجميع. نعم. ولو كان مغلبا؟ ولو كان يعني إذا وجد من ينبهه. نعم. وسجود السهو هذا يصلح إمام اللي يسهو في كل ركعة وفي تسبيح، هذا يصلح إمام الطواري، قد يكون هناك طواري حدثت له عارضة مسكين. إذا كان هذا أما أجهز طائرات وضرب وحرب وفقد شعوره. وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة، فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه، وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا للثانية ومتوقفا. عندي في ثنائية كالثانية. نعم عندي نسخة ثنائية. نعم في ثنائية عندي ثانية. لا سمعتك مثل ما عندي. جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها، وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم يسلم، لأنه في حكم المستقل في نفسه. كذلك وسجود السهو وما يقال به كسجدة صلب الصلاة، يعني سجدة السهو تقول الله أصدر سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، وبين السجدين رب اغفر لي شرعا بشرع. كذلك أيضا إذا كانت أفضليته بعد السلام وسجد عقب السلام فإنه يجلس في ثنائية، وفي غير ثنائية يتورك ويتشهد وجوبا. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يتشهد، وإلا عندهم يتشهد وجوبا، وإذا فرغ من التشهد سجد وسلم، لأنها صلاة مستقلة بنفسها. هذا عندهم يستدلون بحديث عمران بن حصين عند أبي داود وغيره، والله أعلم. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء، ويجعل ذلك في ميزان حسناته، وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209-0500 أو 209-0300 تحويله 141 142، ورقم الناسوخ هو 209-0092، أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.